أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة Oh, Thank you. ربنا إن شانئك هو الفاتحة.